يقول هذا ما حكم غيبة الكافر؟ رحك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم قال ذكرك إيش أخاك بما يكفي. المسلم هو أخوك، أما غيره ليس لك بأخ.